انه اذا عزموك عزيمة وجيت وما تعرف ايش حقيقتها. فما شعرت الا انت في وسط العزيمة والاكل والمسألة مولي. ايوه. حتى يجب عليك حال ما تعرف. يعني العزيمة كانت بمناسبة مولد. ما ادري. ها؟ ما شعرت الا في وسط المولد. نعم. الا اكل او اذا كانت العزيمة يقصدون بها بركة المولد لا تأكل. تخرج. تخرج. تخرج. اما اذا كانت العزيمة صدفة كان مولد و أقيمت العزيمة لا من أجل المولد وإنما من أجل الدعوة كسائر الدعوات، لكن وافق المولد هذا ليس فيه شيء. وإياه. يعني مثلا واحد جاء ولده من السفر وحب يسوي له أكلة وسووا الأكلة وجاء الشيخ قري المولد، فتصير الأكلة لقدوم السفر. أيوه. فهذه جائز ليس للمولد. لكن اذا كان اقيمت الحفله خصيصا لانه عندنا مولد. اي نعم. هذا لا يجوز اكله لانه مذبوح لغير الله. نعم. لا ما نقول مذبوح لغير الله، لكن الجمع مبتدع. نعم. هل يعتبر شرك؟ لا هذا لو